يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. لما أراد ربنا للكون يا ناس يهديه يوم ميلاد النبي وأمه حامل هلت بشير النبي والدنيا فرح بيه دخلوا الدايات على آمنة أم الحبيب أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي أم الحبيب النبي وقالوا يا إيه قالوا الغائي شفتي لما حملت في النبي لما حملت في قالت بحق الإله لما حملت فيك ما شفت لحظة ألم وكنت بحلم بيه وكنت وأنا نايمة أشم ريحة المسك جاية من عندي وقبل موضع محمد سمعت هاتف ندالي وقال لي يا أم النبي صلي على اللي اتولد رافع لرب يديك وصلي على طه حبيبه بسم الاله ابدا وامدح وصلي على طه حبيبه اللي في ديج الحصص انت وبعثت رحمه لعبيده قبل ما ابدا في القصه من قلبي لكم الف تحيه وكمان تحيه لكم خاصه جديده الفرقه الموسيقيه ايه اللي جرى لقلوب الناس ايه اللي غير حال الناس اصل الناس ليام دي خلاص فين الموده فين الحنان صباح الجنيه جوا السيد معك هتصبح متسيب مفيش قضي مصالح وفوت علينا بكرة يا سيد وفوت علينا بكرة يا سيد وفوت علينا بكرة يا سيد كان يا ما كان أيام زمان حاكم لعين ولا لوش أمان كان يا ما كان أيام زمان حاكم لعين ولا لوش أمان عالمحكومين يا ما الظلم يا ما غدر والعقد خان عالمحكومين يا ما ظلم يا ما غدر والعقد خان زي الشيطان ما عنده دين واسمه كان الباشا نصار حاكم ولاية بالحديد بالنار ولا عنده إيمان ما كفجوش كتر الفلوس

وتمشي بيه بوسط الجبل وتروح هناك تقضي عليه، والخطة دي لو تكتمل تروح هناك تقضي عليه، والخطة دي لو تكتمل حدك فلوس ملغاش عدد وضروي تنسى الفقر ده، وساعتها تكمل فرحتي وابقى انتصرت على العيدة، وابقى انتصرت على العيدة، وابقى انتصرت على العيدة، وابقى انتصرت على العيدة، وابقى انتصرت على العيدة، وابقى انتصرت على العيدة، وابقى انتصرت على رجع البلد صاحبني اتاري البنت احلام على قدر من الجمال، عيون خضرة وشعر اصفر. يعني حاجة مملكة المملكة. اول الباشا ما شاف احلام وعرف ان التهامي كتب كتابه عليها وتزوجها وقعدت معاه السنة وانجاب الطفل صغير. الباشا في دماغه البنت بقى الفلاح لابس سديري ب 23 زرار والطاقية اللي زي كوز الحلب يضحك على الباشي ونادى الواحد من الخدم، يا دهشان مين يا معلم؟ طقطق ودانك وما تاكلش فول حبوب منع الفهم وافهم كلامي. ايوه يا باش. اسمع يا دهشان. ايوه يا باش. انت عارف التهامي؟ ايوه يا باش. اتجوز مين؟ اتجوز احلام يا باش. احلام. واحلام دي حلوه وجميله وانت عارف. ايوه يا باش. عايزك تروح تاخد التهامي وتسايسه تروح في مكان بعيد وتقتله وتخلصني منه، ايه رايك؟ اقتله بحاله يا باشا. امال هتقتل نصه؟ وفي قتل بالتقصيد يا ابني. ايوه تخلص عليه. ماشي يا باشا. خلاص خلاص يا باشا. قال له خلاص يا باشا. بقول الست لما تكون ناوية تعيش بتعيش، ما دام تحب الراجل لو نامت معاه على خيش. منور يا استاذ عمر يا غالي يا ابن القاهره يا حلو. الست لما تكون ناويه تعيش بتعيش، ما دام تحب الراجل لو نامت مع على خيش، لا يوم تقول لجيرانها جابلي ولا ما جابليش. اما اللي تكره الراجل مفيش علاج يداويه، مهما يجيب لي تقول عليه ده تنبل ما بيجيبليش. ومننا اجيب ناس لمعنى الكلام يتلو، شبه المؤيد اذا حفظ العلوم ويدلو. الست لما لما لما جميلة والطبع مايل بجمالها حتى بلاد احذر تناسب الخسيس ناسب احذر تناسب خسيس نسب حتفرح بيك بنت الخسيس خسيس نسب حتتعب في بنت الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس اوعى الخسيس بنت الخسيس خسيسه والعالي بتوطين وقت الزعل بتعيف الراجل وما تبقى عليه اما النسب الاصيل نسب وحتفرح بيك اما النسب الاصيل نسب وحتفرح بيك بنت الاصيل اصيله اصيله اصيله اصيله اصيله, أصيلة بنت الاصيل اصيله والعالي بتعلي اسمع مثل حقوله شوف سعد اليتيم قال ايه الراجل ده بحر مطلوب والست جسر بتلمه ده يبقى عديم الكرامه اللي يناسب خسسه يحط ايده في تهامي وتمشي بيه وسط الجبل وتروح هناك تقضي عليه قال له يا باشا قال له تخلص عليه والخطة دي لو تكتمل حبني لك بيت وخليك مية مية لكن الباشا ما يعرفش بأن صاحبنا ده صديق التهامي الروح بالروح لجل المقدر ولجل مشيئة العلام الباشا ما كانش يعرف ان الاله معينه لحظة نام الباشا ما يعرفش بان الاله معينه سمع كلامه وقال له يا سيدي أنا خدام يا من يا من يحاول فهم في قدرتي وتطلب النفس وقال يا تهامي عندي كلام

الله مال فين التهامي؟ قال لها تعالي تعالي يا عمتي. اول ما شافت التهامي قالت له كنت فين؟ قال لها انا كنت فين؟ انت اللي كنت فين؟ دورت عليك ياما وتزوجت مرة ثانية وانجبت امين، وامين ده من مراتي التانية ماتت. امال الباشا ايه جراله؟ قال لها نصار الظهر يومان، يوم لك ويوم علي. امال ايه؟ اسمع وصلى على النبي. شوف شوف شوف نصار اللعين بيه الزمن اهمال، ضيع فلوسه على جاري وراح المال ونظره ضاع وانتهى وما عادش يجي منه، ما عادش يجي منه. والدنيا هي كده في كل يوم ليها حال، يا سائلين على عنوان بسم الكريم ورب القدرة هقول لكم انا العنوان. سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم اسم الشهرة واسمه خراطية العنوان. الرحمنية دي المركز تبعي بحيرة يا اخوان، نمرة تلفوني هقولها لك اصبر على المر يا حلال. 8 51 5 21 المكتب 21 98 زر المحافظة 45 سعد اليتي سعد اليتي سعد اليتي سعد اليتي سعد اليتي. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.